إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا ورسولنا وحبيبنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليم. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد. ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هنيئا في أول جمعة تفتح فيها بيوت الله لاستقبالنا بعد جائحة كورونا. وأسأل الله لمركز الحسنية شرقية وجميع المحافظات، خاصة في هذه المناسبة الطيبة، مناسبة افتتاح مسجد الرحمن الرحيم عندكم، وقد شرفنا الله بهذه الدعوة وجئنا ملبين محبين لنكون بينكم وأمام أنظاركم الكريمة وأمام أنظاركم ووجوهكم الكريمة، وشرفنا الله أن نأتي بهذه الكلمات على مسامعكم العظيمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا البيت الكريم في افتتاحه أن يجمعنا على حوض نبيه محمد صلوا عليه وسلموا تسليم. المساجد، وما أدراك ما المساجد؟ لما اتحرمنا من المساجد فترة عرفنا يعني ايه مساجد. كتير من الناس ما يعرفش يعني ايه مسجد، كتير من الناس ما يعرفش قيمة المكان ولا عظمة المكان ولا مكانة المكان عند رب المكان، وكأنه لا يعرف أن الله نسبه لنفسه، فقال: وأن المساجد لمن؟ أنا عايز أسمع صوتك. وأن المساجد لمن؟ لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها من؟ ردوا علي: ويذكر فيها من؟ الله، لا شيء سواه، الله، ولا أحد إلا الله يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وعلشان نلتمس بالضوابط الشرعية للوزارة المعنية، لابد أن أحيط حضراتكم علما بعد أن أسمع لا إله إلا الله. يعني إيه مسجد؟ عرفنا أن بيت ربنا في الأرض مسجد، يعني له احترام وله قداسة وله أداب وله نظام، يختلف عن أنت بتبني البيت وتحط له رخام وسيراميك وأجهزة وخلاطات ومكيفات ومراوح وفرش وأثاثات في بيت تسكن فيه ربما يوم أو أقل أو سنوات معدودات، ولا تعلم أن بيت الله ممتد. قال رسول الله، قال رسول الله: أتدرون من البخيل؟ قيل: من يا رسول الله؟ قال: من يسمع اسمي ولا يصلي علي. جبريل نزل يبشر النبي من فوق سبع سماوات: يا محمد؟ قال: نعم. قال: إني أبشرك بإيه يا جبريل؟ قال: الله أخبرني إننا بلغك إن اللي يصلي عليك مرة ربنا يصلي عليه عشرة. لكن أنا لما أقول اللهم صلي على محمد ربنا يصلي علي عشرة، يصلي علي يعني إيه؟ يعني يغفر لي ويتوب علي ويستعملني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا استعمله، وقيل عسله وقيل غسله. قالوا وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يتوفه عليه. اللهم اجعلنا منهم. يبقى مسجد حاجة مختلفة خالص، غير بيتي وغير بيتك، ده بيت ربنا له احترامه، له قداسته، له أبهته، له بهاؤه، له أدبه. نعم. طيب ما ناخد كده في 5 دقائق ازاي بدأت الأماكن دي على الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. طب أقول لك ملخص كده، أول 10 مساجد في تاريخ المسلمين: 1 بيت الله الحرام، الروايات بتقول يا الملائكة بناته يا آدم بناه، وإبراهيم وابنه رفعوا الايه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا، ده أول 1. لذلك ربنا قال إن اللي يصلي فيه صلاة واحدة تساوي 100,000 صلاة في غيره. سبحان الله. المسجد الثاني المسجد الأقصى، بعض الناس بيقول ثالث الحرمين، ما في حديث صحيح يقول انه ثالث حرمين، ما في غير حرمين بس، ما فيش 3 حرمين بس، بس بالنصوص الشرعية ما في خلاف ذلك. طيب المسجد الأقصى سمي أقصى لأنه أقصى يعني بعيد عن بيت ربنا المسجد الحرام، وده رقم 2 في الأرض، وده بنات الملائكة أو بناه جبريل أو رفع قواعده داود وسليمان، داود وسليمان. طب يبقى ده رقم 2، الصلاة فيه تساوي 500 صلاة. نمرة 3 مسجد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده اللي بناه النبي والصحابة امتى؟ سنة 1 هجرية. امتى؟ لما تمت الهجرة. لما تمت الهجرة وصل النبي يوم 8 ربيع أول في قباء عند بني عمرو بن عوف، قعد 4 أيام ضيافة عند بني عمرو بن عوف، فبني مسجد قباء، وده رقم بقى 1 في الإسلام، مسجد قباء اللي اتبنى من ساعة النبي ما نزل قباء. النبي وصل المدينة 8 ربيع أول 14 من النبوة أو 1 هجري، قعد 4 أيام مش هيعودوا من غير صلاة، لأن الصلاة فرضت على النبي في رحلة الإسراء والمعراج 10 بعد موت عمه وامنا خديجة، يعني كان بقالها 3 سنين مفروضة. فبنى مسجد في قباء. العلماء اختلفوا هل هدى لمسجد أسس على التقوى من أول، هل هو ده ولا مسجد النبي؟ رأي الجمهور، وقد سألت شيخ الحرم النبوي بنفسي عن تفسير الآية لأن العلماء اختلفوا فيها، فثبت أن جمهور العلماء قال المسجد الذي أسس على التقوى مسجد محمد رسول الله لا خلاف. يبقى رقم 1 في الإسلام مسجد قباء، وبعد ما قعد 4 أيام يوم 12 ربيع أول يوم جمعة زي النهاردة بدأ سيدنا النبي يتحرك داخل المدينة. عند بني سالم بن عوف في مدخل المدينة أدركته صلاة الجمعة، فصلى أول جمعة بالمسلمين في الإسلام في المدينة، فسمي مسجد الجمعة. يبقى رقم 2 في الإسلام. وبعدين وصل للأرض وهو راكب الناقة، الناقة بركت في حتة في أرض فاضية فيها قبور للمشركين وشجرة غرقد وخرب ونخل قدام بيوت، أو قدام في المنطقة بتاعت إخوال النبي قدام بيت أبو أيوب الأنصاري. سيدي صلي عليه، أقول لك صلي عليه صلى الله عليه وسلم. الناقة بركت بيه، لما بركت الناقة لم ينزل. طبعا الصحابة كلهم كل واحد نفسه ياخد النبي عنده ونفسه ياخد الناقة عنده، دعوها فإنها مأمورة. وقفت ومشيت شوية ورجعت بركت في نفس الحتة. في المكان ده بقى اشتروا الأرض من 2 غلامين كانوا يتمى، ودفع ثمن الأرض سيدنا أبو بكر وسددوا النبي بعد كده اللهم صلي عليه، واتبنى مسجد النبي 100 ذراع في 100 ذراع، له 3 أبواب في 3 جدران ما عدا الجدار اللي في القبلة طبعا ما يتعملش فيه باب. ده المسجد الرابع. المسجد الخامس مسجد سبحان الله اللي هو بني حرام. ايه مسجد بني حرام ده؟ في جبل أبال المسجد النبوي بينه وبينه كم متر اسمه جبل سلع في الناحية الغربية. المكان ده اللي في غزوة الخندق الصحابة بيحفروا والجوع كلهم، وسيدنا جابر بن عبد الله بن عمرو ابن حرام اللي هو العيلة اسمها بني حرام، بنو حرام كانت بيوتهم في الحتة دي وجابر منهم، فاستضاف سيدنا جابر النبي وذبح فرخ أو معزة أو داجن أيا كان المذبوح، أكل منه كل الصحابة بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكان اللي كانوا فيه سمي مسجد بني حرام رقم 5. المسجد رقم 6، المسجد رقم 6 اسمه مسجد الغمامة، مكان في مدخل المدينة، النبي خصصه لصلاة العيدين وصلاة الجنائز. سيدي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، مكان مكشوف لكن اسمه، لذلك كان يسمى مصلى. كان النبي ما يجي من سفر او من غزو او حاجة يقف في المصلى ده ويتجه ناحية القبلة ويدعي. ده رقم 6 في الاسلام بعد ما توحدوا الله. المسجد 7 يا سيدي العزيز مسجد السقيا، ودي في ارض سيدنا سعد بن ابي وقاص. سيدنا سعد دخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأصبح له ارض ملك في المدينة، سيدنا النبي وقف فيها في يوم ودعا بهذا الدعاء، وفي المكان اللي دعا في اتعمل مسجد السقيا. قال ايه النبي؟ مش هقول لما تصلوا عليه. قال النبي: اللهم إن ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك، جعل مكة حرام، حرم مكة، وانا عبدك ورسولك ونبيك، بحرم المدينة ما بين لابتيها او حرتيها، يعني ما بين الحدود بتاعة المدينة داخل مدينة المدينة، هي كان اسمها يثرب وإنما سميت شرعا مدينة رسول الله، اختصارا بيسموها ايه؟ المدينة، لكن علشان تنطقها نطق شرعي مدينة رسول الله. صلي. اتبنى مسجد تاني، مسجد اخر اللي هو مسجد او السبع مساجد. السبع مساجد في غزوة الخندق الصحابة اللي بيحاربوا سواء كانوا 1000 1300 2000 على خلاف عند اهل السير، كانت تجمعات السرايا او الكتائب المحيطة بالمدينة للدفاع عنها ضد الغزو اللي جاي من بره، اللي هم 10,000 مقاتل من قريش ومن غطفان اللي هو سموها غزوة الاحزاب او الخندق. التجمعات بتاعة المسلمين كانت في الحتة دي، كل تجمع كانوا بيصلوا فيه، فاتبنى مكانهم 7 مساجد بعد ما توحدوا. مين دي؟ اقدم مساجد على وش الارض. طيب ايه فضل المساجد؟ ان المساجد بيوت الله، لما بتخش تصلي وتدعي ربنا يكفي ان الرسول قال صلي عليه، من جلس في مكانه اللي صلى فيه ينتظر الصلاة غفر له ما تقدم من ذنب. وفي الحديث الذي رواه مسلم: لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، الذي صلى فيه ينتظر الصلاة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم. مين الرسول؟ قال اللي يتوضى ويخش يصلي ركعتين غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. سيدنا النبي قال اللي يتوضى ويخش المسجد يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحق وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف. ما توحد الله. الكلام كتير مش هيخلص عن المساجد، لكن علشان كده سيدنا النبي قال في الحديث الذي رواه أبو هريرة بتاع 7 اللي هيظلهم، خلي بالك يوم القيامة بعد ما توحد الله، يوم القيامة 50,000 سنة الناس زحمة، كل اللي اتخلق يتحشر، كل اللي اتخلق يتحشر، ذكور وإناث، حفاة، عراة، غرل، زي أمهم ولدتهم، الشمس تدنو من الرؤوس تتضاعف حرارتها مع الزحام والحشر في أرض بيضاء نقية كالفضة يوم الحشر. لذلك يعرق الناس عرقا وصفه النبي صلى عليه، العرق يتصبب من الناس لغاية ما ينزل للأرض السبعة، ينزل إلى الأرض السبعة وبعدين يطلع بعد ما تشبع 7 أراضين. بعض الناس يغرق لغاية ششته، لغاية دماغه، بعض الناس لغاية كعبه، لغاية ركبته، لغاية حقويه يعني الحتة بتاع البنطلون دي عند الصرة كده، وفيه لغاية صدره وحنجرته بحسب عملك. وفيه ناس في الظل، ظل مين؟ ظل الشجرة، ظل مكيف، بأي ظل؟ ظل من؟ تقدر توصف لي ظل الله؟ قول لي لا، ما حد يوصف ظل الله إلا أن تضلل فيه. 7 يظلهم مين؟ ما بيوحدوش الله ليه؟ ما تقولوا يا بتوع الحسنية قولوا لا إله إلا الله. سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا إيه. ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.